مرت لولو ببركة الماء حيث جلس الضفدع. نظر إليها الضفدع وسألها: هل وجدت نجمتك؟ هزت لولو رأسها وقالت: وجدت ما هو أجمل، النجوم في مكانها وأنا في مكاني ونحن سعداء. لوحت لولو بيدها للضفدع وتابعت طريقها. كان القمر لا يزال يرافقها في كل خطوة.